اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاعتراض الخامس منع وجود الوصف في الفرع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة، بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فجازت فيه الإجارة قياسا على الخياطة. قصوا على الصلاة. قال: فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن الغير في الفرع الذي هو الحج، فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير. كذلك المالكية إلا بالوصف من مالك ما تطوع قابل. لكن أيضا رد الحديث قال ما له إلا النفقة من فيلس نعم أجاز هو المخصص. قالوا على البلاغ، الإجارة للبلاغ، البلاغ يحيي المولى. نعم. يقول يعني إذا بقي شيء يرده على البلاغ، إذا بقي شيء من المال يرده حسب الشر. شيخ هو الصح يكون البلد ما هو يقالوا هذا مقابل تحمد. شيخ لو أعطاه نفقة وبقيت منها هل يأخذها؟ هلا. إذا كان اشترط عليه قال حجة من هذا عن المية هنا على أنه ماله للصرف هنا إذا قال هذا محيلة أنت حجة عن ميتي فهو له. قال: والجواب عند أصحابنا إثبات هل يسألوه عن هذا كيف شيخ؟ في البعض الآن يأخذ حجج ويوجر منها على أصحابه. اي نعم. ويستغل هو البغ. ويقبض والجواب عند أصحابنا إثبات وجود الوصف في الفرع بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سمع عربيا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. غريب من الإحباني قال الحديث هذا الحديث قال لا يجوز هذا، كيف يكون موثم شبرمة؟ لا بد يكون معين قريب ورضط على هذا نفسه هو اعترض الله على الحديث وهو محج الألباني. نعم سمعته شريط الله. شيخنا المحشي يقول صححه الشيخ الألباني في الإرواء لعله رجع إلى التصحيح. الحديث هنا في الحاشية يقول بأن الشيخ الألباني صححه في الإرواء. ايوه ولكنه اعترض عليه أنا هذا نحوه حاضرة شريت المكتبة ابن القيم هنا في المدينة في الحج قال فيها هذا وقال فيها شيء ثاني. قال يرى أن العمر عن محجوج عنه ركن في الحج، إذا ما احتمل عنه ما أعطاه الحج. ثم بعد ما قرر هذا قال لو لم أسبق إليه لقلت لا يصح إلا بالاحتمال عنه. رحمه الله. قال: الاعتراض السادس المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم. هذا ما سمعته إلا عنده ابن القيم قال من طاف وسعان تحلل كمن صام إلى أرض شبت وأفطر ولو لم يكن ولو قال: الاعتراض السادس المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم، ومثاله احتجاج الشافعية على أن المديان تجب عليه الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: عارضنا في الفرع معارض وهو الدين، معارض وهو الدين، فوجب ألا يثبت الحكم الذي هو وجوب الزكاة لأجل تعلق حق الغرماء بالمال. والجواب عند أصحاب الشافعي أن الدين لا يصلح أن يكون معارضا لأنه متعلق بالذمة لا بعين المال، بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم يسقط الدين. وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا بالذمة، بدليل أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت الزكاة. شيخ صحيح أنه مانع لم يعقل عن الشارع أنه أخذ مال واحد شخصي مال واحد أخذ منه زكاتين. لا ولهذا قالوا الداي إذا كان دينه يلزم متى ما طلبوا يعطلوا يضموا إلى ما عنده ويزكي وإلا إذا قبضه زكي ما أصدقوا عنه دين بلا زكاة بأنه دين. قال فهذا تمام الكلام في قياس الطرد. الباب الثاني في قياس العكس. اعلم أن قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة. وينظر قياس منطق هذا قياس العكس ما هو عند القياس هذا قياس العكس تكلم عن قياس العكس قياس العكس منطقي ما هو قال المناقي يقول منه قياس المنطقي والعكسي لكن هو العكس هنا منطقي نعم تلازم نعم. قال ولنضرب له أمثلة ليستبين بها. المثال الأول احتجاج أصحابنا على أن الوضوء لا يجب من كثرة القيء فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره. عكسه البول لما لما وجب الوضوء من قليله وجب من كثيره. شيخه في التعريف قال لافتراقهما في العلة. الآن العلة جعلها الحكم. قال لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره. خارج. ما خرج من غير المخرجين لم يبطل. يبطل الوضوء. لا يبطل الوضوء. نعم. نعم. إذا خرج من المخرجين. يجب من الوضوء أول قليل. قال وذلك أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القيء والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره. فيقيس أصحابنا كثير القيء على كثير البول في الافتراق في الحكم ويستدلون على افتراقهما في الحكم بافتراقهما في العلة. فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة احتج عليهم بافتراقهما في الحكم عند العلة إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء ووجوبه من قليل البول. خلال الخارج من السبيلين يجب ولو قليل. قال وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في أن النوم لا يوجب الوضوء خلافا للشافعية فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق. المضلة عطول المضلة حكم المعين نعم نايم ما يدري عن نفسه لذلك أعطيه حكم أنه خرج منه بالصدر الصحارة وهو لا يدري عنه هو نايم لذلك مرض عينه كأسف من نام فليتوضأ عينه كأسف مخرج نعم شيخ قال الآن السفر قلنا هو علة والمشقة مظنة العلة هي الحكمة كذلك هنا لما نجعل النوم مظنة لنتلا نحكم بأن النوم مطلقا ينقض الوضوء لأنه هو الذي ينضبط النوم ينضبط وغيره لا ينضبط لأنه لو نام متمكنا لا ينتقل الوضوء على الصحيح أنت محدده أن ينضبط هذا لا أيوه ينضبط. قال فتقول الحنفية على الطريقة الأولى لما لم اعتبر لأنه مظنة العلة علة خفية وإذا كانت خير اعتبرت مظنة شخ كذلك هنا النوم مظنة لأن أفضل حدا النوم هو هذا لكن فرقوا فيه لا يمكن أن تقل وضوءه ولا يدري عن نفسه لا يمكن خلاف المتمثل جاهل ولهذا يبث عن الصحابة كان الواحد ينام جالس وربما شخه ويصلي. قال فتقول الحنفية على الطريقة الأولى أنه حدث بنفسه لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره عكسه البول ولما وجب من قليله وجب من كثيره. المثال الثاني احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف لقولهم لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه الصوم إذا لم ينذر عكسه الصلاة. باطل ما هو قياس كيف تثبت نقيض الحكم بنقيض بين القياس الشرعي مساواة فرع القياس في حكمه علة جامعة لذلك الأخير جواب عنه قال هذا التلازم منطقي وليس من القياس الشيخ قال هنا قال لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه الصوم إذا لم ينظر، عكسه الصلاة لما لم تجب عليه إذا نذر. الصلاة إذا نذرها لا تجب عليه. ما هو شرع الصلاة لو نذر أن يصلي أن يعتكف ويصلي لا يلزم خلاف الصوم إذا نذره هو يلزم. قال هذا قال هو تلازم ليس شرع. وأجابوا عنه في المناقشة أنه لو فرضنا أنه لو نذر الصوم لا يجب عليه بالنذر، كذلك الصلاة هي الثلاثة على سبيل الفرض والتقدير. أولى خلال هو منطقي ما هو مقياس تلازم ليس شرع. قال لما لم تجب عليه إذا نذر لم تجب عليه إذا لم ينذر، وتقريره كالأول. المثال الثالث احتجاج الحنفية على عدم وجوب القصاص على القاتل بالمثقل بقولهم لما لم يجب القصاص من صغير المثقل من صغير المثقل لم يجب من كبيره، عكسه المحدد لما وجب من صغيره وجب من كبيره، وتقريره كما سبق. ونقتنع بهذا القدر من البيان في هذا المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.